البداية بإن الإنسان يحيي آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار، دي البداية. البداية بإن الإنسان يحيي آخر ساعة من الليل في العبادة ب11 ركعة وبجزء قرآن وبألف استغفار، ويحيي أول ساعة من النهار بالتدبر وأذكار الصباح وألف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. البداية بتوبة من الذنوب، البداية بالإكثار من النوافل، دي البداية إن شاء الله. مهم جدا في البداية إن الإنسان يشد همته في خدمة الدين.